أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة وسورة تضبي أفرتنا مقعيدنا سورة محمد بالليلة عيد اللباد بالعبارة كجل تقوم مقعابنتها سورة وسورة مدنية وحين عبارك سوجيرني سور مكية سورة تنقلها ومدني وحي كمتها سورة دي سورة دقي مركي رسولك وكجوري مكة المكرمة وقود دقي مدينة المنورة سورة آيادها دا سداد يصدى آيادها حدينو ساكو ابن سورة دورك قدها دعينو كهلي دونو وسورة مدنية احكام تتشريعي ايا سورة هذا الكاد او بدنايا وحي تعلوه لأكتا سورة ده المدني قولن أي تشريعك كحضلة هي أمورها شرعك فرعي زي مثل كاحي وهي سورة تابطي دقالك مسلم يقال لما الله دقال لما وهي تابطي قفالك دين لما دقال لما قال دي أقول لك دوريشتو ودر لك سوقكتو قفالك أنا وهي كهذا شيء وهي كهذا شيء غنائم كذا قبل قفال ملك لليه هو عددك كذا قبل ملك لليه هو الدنيا هذه انت قال لما الله دقال لما لك دوريشتو dad iyo dunida gacanta laga geynaya labadaba laga qabanaya dadku qafaal baa la yiraahdaa dunidana gabagab waa ganimi asra arabida dadku waa asra dunidana waa ganimo waxay suurada aadi aad warkeeda u badisay munaafiqiin waana waxa soo jeeda muslimiinta laba qoluha labaduba gaalay ahaayeen laakiin kuwan munaafiqiinta waa gaala muslimiintii ku dhex jirta kuwan kalena waa gaala muslimiintii ka maqan kulka cadawgaaga ku warhaya intuu ku yeelo kaagaas kuma yeeli karaayo كل كائني منافقين تجين هذا وخطرك المسلمين تا وكل حجرة بلاد بصورة دور كذا وحوب بين المنافقين تني كابس صورة بكل كا مرك الأول كذي آخر كذا يشوك يشوك وحاول أفنى برا ور كذا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أيا ور كذا ولا أفنى برا وعي صورة دور كذا قيم يبلن كم بالله وذي وقيسيس عد ودقى العبقار ذا اللقوف هذي الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم القاتل قبل لابتا وبدي عجيبة قلنا حريث الآن وأغيشيس أنقصونينا ودقى اللقو قادي قالوا بي وردوا إليه سبحانه وحا قالوا بي حق الديدي إما كأي قالوا بي حدنا أنا مكوية كان قال لماذا دي ولي بدك الدين تغيبي كسي أودا هي كوا هي الله وكا بنتان وانا دقى العزب الله شاكي القاتل صورة دور كيذا قبل لابتا دي لما دروحة أي مسلمين تصورة دامرتاي دقى اللقو قادي قالوا بي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ومؤمنين تبع وحي أمرتي إن قال أن حريص له اللقو قادو لقال كان ألا جوجي من إلا قال الله ورجيفه ووحد ناوعة إيا واحد انتي أي نغضاء وكلك أودي شرف أي كلماته كلك أوحي يرى صوحري حركة انت اللقو قبقبته كلك أسيدي لدونا اللي يلو فإما تمنون منا وإما تفيدون في دال هذين وحر النجاحين وحي بينك جب دلالنا وحذا هذين النجاحيننا إذكتي دي كرر وحي دمال سورة تاول قدرتين يوتي المانت المؤمنين وداد المبو ليس ما مكانية يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويطبي أقدامكم يا دوني كان قولي أبقى عن تقريسان أرتي دينك إلهو قرقار ودين تنغلي إلا سيدا لهو قرقارانا هل كان وعور كوبا إن تنصروا الله قالوا قرقارتان كليوي لكن سوى مفصلة فصورة حجكم أين صومري الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا صلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قفرت أمرك إلا سرحه إن تسوا قرقارك أهل قنايا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا صلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أسى قرقارك لغهلا سيبا يمرك مؤمنين تصورة أمرتي وهي ما كان سورة أصلا يسي مثل وهي سلمان تسورة مثل كهو حلو سمي المجرمين حق الديدة كبري كل كعدد مجرمين وحق ديدة ورب إيا الرسوس يدين تكوري ما وهو الرنج لين محاكو لعيد دي هداد قولك إذن وضبه مرتان وحي إياك كل عجري وللكافرين أمثالها بإيمان دونتا انت باب انت كل يهر الله لشيكي يا اللي يري وللكافرين أمثالها إقابتا كل يهر كل عذل الدبر قوي مدل مدى كوان مانتان أطالة مدل كاسا قال هذا الله شيكي وعي صورة دمك عطين وصور شيكي أتنبه هذا شيء منافقين صورة بإن جاذا بلد وكا قال هذا يكاد ليسا بدك إيمان كان كو قبنا إياه ألو قنيه قال هذا سلطة مسلمين تفافنا إياه كل كان مسلمين كي قدها كان لبا إياه ووذي جيكو دي دعوة إياه بدك سي صورة دكا شاكيسي حقر طولي كدكتي وحدا كدونتا سيدا اللوع إذا إياه وعلى الكود قول الله غاري إياه ذا كدونتا وهي صورة دوار كي بكو قبا قبا إياه إلا المؤمنين تأمو يارتي إلا الجهاد كهيانو أيام ضعيفين فلا تهنوا وتدعوا إلى سلم وأنتم الأعلون والله معكم ولا يتركم أعمالكم إنكم مؤمنين وقرقارك أدونا قال ذا كحيقة وهذا يبقى قرقارتان لذين قرقارا هذا بمتان جنة الدعاية وأنك مريد ديسية مفضحية قاريدية خسارانا وإذن سميحي سائدين في أبغضانه نبت قليه وضلبتانه إذن كان نمانك أهوز قشانه بنده وقرقتان فلا تهنوا وتدعوا إلى سلم وأنتم الأعلون والله معكم ولا يتركم أعمالكم قولك صورة دي واحد على كتاي إن يقولك هو إن الجهاد كوب باللوضي وقدم بيسين الجهاد كوب خاطين تاي قولك واحد والله فنبر الصورة دي وكا الجهاد يدو باللغة واتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وحان صورة دي تنكوب باللغة يا بسم الله ألا مقعي مقع قبس شديس اللي هي الرحمن نحريس قولوا أدوما دي وقا جانسا نحريستا الرحيم متقار حالي نحريس قال تعالى فبوحوا يا الذين وح كفروا قالوا بي ووسدوا كأوذي ذاتك انتي في كالي عن سبيل الله وددي ايه بحقين مشركين تبوريس باسيدة اهي يبلا اركاب انتي قف نقا يا قفت سوقر ايام مقالد ودكت كمغلي رسول با اله صادري نبي با الا صاد بحيي قرآن با صادق دين با عصب يا انت اللقاء ارتقى لديه جري وفق اللقاء تبرويه وابل اولين جري لكي اللقاء بقعنا بروتوكي بان با لو شاقي جري يعني توقت كفر فاين ووحا اول لو معب شاقي جري قولك الله يسوق درسه إلا يو شخصية الكفرية إيه إيه وضبك الدين تكأوداية سمط إيه مباشرة الله بضوء مريكا بانشيغانيو مريكا قالك قادامبا الذين وحا كفروا قالوا بي ووسدوا مرلبا ضبك كأوداي عن سبيل الله إلا دين تسحق إذا ضبك كأوداي أضل إيبابا بإيه اللومي أعمالهم عمليال كوديبا إيبا اللومي عمل قوض الله بوحا عمل كفر أي سمين أيه وكفر قاني يسدق عن كمدا كان لما بابين كان لقول حساب سمي الله عذابيون وعذابك أبدك عذابك أبدك كي يكون متل والكفر وسد عن سبيل الله كان لما بابين قل كاك اللي بابيه واكي وكودي ونكتنا قل كما قال بعمل ونكتنا ومحور يلنوه حدو مرتي صورو وقرابة حريريو وقف قفارا سيدا ايو ولو ايو مركا وما اقولين عمل صالحي الدينيو وحيو يقانين قبنيو مكارم اخلاق قل كابيرسك ويدوري جيرين وقفك الصوما انقلق دقالين جيرين ومرتي داي سوري جيرين وقفك قفارا باي سيدين جيرين وقرابة داي حريرين جيرين وعمل صالحة وشريعاته في المانتا ايمان باي ويدين ما هاني هدايتا ايمان هسوي في عنال لاي فالك تاسا لقلو ميي وهاي يالي عملك اولا اعتباره كو قيمي قلق ايمان باو شردها ايمان هدين لقاوه عملك او ابروي الى الله بجير بين صومرني والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة سورة نور بين قصر مرني مثل الذين كفروا اعمالهم كسراب وحان تكرمات اشتدت به الريح كان سورة ابراهيم بين قصر مرني كل هذه ايمان لو اي عمل كعب تهدفت نقل الله واضل اعمالهم عن سبيل الله اضل اله اللمي اعمالهم عمليال كوديم اللمي كرمي قالري بكي ايمان يعمل كعب تهدفت سلاسده والذين اخيار امنوا حقهم ايه وعملوا عمل فلي الصالحات عملوا ونكسر وآمنوا ثم أيي بما نزل قرآن كالدجي على محمد رسولك محمد الدسيس اللقود دجي آمنوا لهذا قرآن كوافجري والذين آمنوا قرآن كوافجري سألين تنمر لغاد وآمنوا بما نزل على محمد العناية بشأنه حال كتاسي قال هالي للغو قصدايا وهذا قرآن كالرحمي إنسا إيمان معتبر يجرين بامنجا لغم جنايا لسرفه لسابو أركان في هورا كجري إن سيقار أخان يدلو سعليه وهو آمنوا رميه بما قرآنك نزيل لدجيه على محمد رسولك محمد دوسيس اللودجيه وهو كرسولك اللودجيهين الحق مطلب وصروي من ربهم خبق الحجيب كسرنيا قولك هو إيمانك أي عملك يتقدر تضي كفر إبواء وأصروا بابئيه عنهم حقه سيئاتهم فمن يالكودي وإبا السري أو أصلح إنه وهو وناجي بالهم حالكودي أدوني آخرة إلى هذا وناجي وكان يولد يقلك الأغاني وكم يهران ليلي أضل أعمالهم ردوا لمي هو نكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي أصبرك الله إنك لبرايا هو يكون يهر باطل يكبر بيكم أيان يوحن وحقولي كوانا ردي حق هذا الرميان قلت كوانا حق الرميان ذا أبا المريان كوانا بابل الرميان ذا أميامي قال تعالى خدو حويل ذلك سببك وحول كوانا هر لربا بيه كوانا دنبقوا ذي للا صريحا قد اللوم ناجيه بأن الذين وحا كفروا قالوا بي اتبعوا وحي غعين الباطل بي غعين أحنا حكا جري شيخ إيا كفر إيا الله إيا إبليس إيا النفس إيا هوي غعين وحسبا باطل وي قال هذا إباد الهاعن وحوري بابا وأن الذين أخيارت آمنوا حقا رميينا اتبعوا وحي راعين الحق القرآن كرمتها ومن ربهم خبقوا الحق كيمد بيخاعين قل كان مال حسما يعسكبين قل كان سيئبا البطلة بحيان يجر قل كان ربي سبحانه كذلك سيدا ورك الليدين كوكا العديين أيها يضرب الله اللو عبينا يا للناس دادك أمثالهم مثليالك أي كليين باللوك العبينا يا يو ولدي قالوا دينا مثل كودي العداء ولدي ايبرهم ايش عمل في عمل سميدنا ولا عداية المنطقة مسلمين سوى مركة لقوت ترساسين اي جهاز في ارك قال تعالى خدوحوا لفإذا لقيتهم ايها المؤمنون جدكينا ايبرهم اي مركة عدل قرانسا الذين وحا كفروا قالوا بي فضرب الرقاب اللغون تجار فضرب الرقاب ضربا بيه العبارة فضرب الرقاب لغون تجار ضربا جريب فكاسا انت فعلك اللي قويبا مزركي اللي قلنا هذي يالي سنة مركا معنه سيئة كان هيا فلك اللي قلت قفك هذي اللي بيها يو اللي قلت ان لقل افتاماها كريهتا مالا بغن والله انت اجرت ولكن اللي قلت قويب وماشا ان كل اللي قلنا ولانك ان لنك بكريون ناشي واحد رأيتي مركي لاني مكا حيما اللي قلني وهو يعانك يضايد جرو مالا هنشتا كل افتا وحي اللي قلت هاي سورة الانفاس بين قصر مرمي فضربوا فوق العنار واضربوا منهم كل بناء انت اللقون تكوكا سيسا حدنا كالقويس والبكالقوي حنو والبكالجروي يعني وحبكك حنو فإذا لقيتم أدام لك ولانتان أيها المؤمنون تفكين حق الرمي الذين وحد كفروا قالوا بي فضرب الرقاب لقون قوي وقادة حتى إذا أدخلتموهم حدا دلك ودي بريسان نخلقوا وكثرة صي وحوى إذا حداد خير إشان منك أو دميسان وجرتان أو دعوة يوحد اللي يوحد انتهي نظلان وهي صوهري كعج لك وقبقبت حتى إذا أقنتموهم حتى دور جيفتان وميتكو لعرب كبريسان وكلك قوة ذوية شوكة ذوية ضبن مالي كيبكو ذي أودا مالو قلو فلوفان ضبن مسيقان وهي لك هران فشدوا وثاق حريق الأكسان كوة يري صوهري حريقو قبت وكا كوة حريقو قبتان وتشدو فإما منن أما قال ليس إلي قوية شوكة مروح وبابين إما تمنون منن إنا تشكى الله ديستانو إشكى حفيدا بعد قرصة أرلايتان أخرتان دبدا إنا تشكى الله ديستانو إشكى سيد ديستان ديكو وحبكو خيري وإما في الدار وهذا رقه رهيا إن اللي وفرته هديك خانا مال كينا اللي يرى إنت بأيدين بالنو وحا دقالك أي أهديت الله وضع ياسليا قرمة حتى طلع الحرب إلا دقالك أي ديكتو أو زارها خد كيدا فهو يقولك هدي قال إشكوسا يوم الاحتاج أي اللي وهيو وهم لو قاتل لا تقلمه ساسا اللو وضايا لكن هدين لو وايو تلع الحرب أو زارها اللو بيكو سورة جالي كريس إنا إسلام كسو قلان وقال قارو بحيبا اللو وايو إنا القوة ذوذي جبتو يوحكو سنبا اللو وايو حتى تلع الحرب تلع دقالك أوردقو أو زارها أو زار الحرب دقالك خد كيسة ووحلو دقالك هذا اللو وايو إياقي أما إسلام كسو قلان أما إباب آنو إسليبان الأوض بلا ما ساسا ربي لي يا سبحانه كان في دام مؤمنين تلو كان في قال له دغال من لي قرت كجر ود لا لي هي الى سو قال اسب المسلمين تبعوا الى صار اسب من يبين كرو ايفر كما دي كرا ها لكن وحل دون يا لبا شيء كان ايمانك شيغان ايون ايمانك في حقيقه او وحيانها خطرت الا فرع يعدو مال مريو دغال كان لا دغال له من لي وخطر بدن هي نفي مال باكو بحايا قلت قفك وبرادر ايش دي نفي مال دي بدي وايا ايمانك سوا دب قولك إيمانك رمتي سيبا إلا قاري متكا إتاقا يا هيركاس رمين وايين قال لما دي سوا نب محال ورد قال لما يا وإله رمي الرعيين مايو إلا نفي مال بوكو بابين ايا قولك بالكاسم قال لما دي سوا داد وهاشاكي بحضو كما إيمانك سوا شاكي بحو قال تعالى خدوحوا لذلك أرنك الله يفري واسدا ولو يشاء الله حدي إبادونا لن تسروا كأرسنكرا منهم قاردا ولكن يا شيخ كلفكم بقتالهم وإذن فما شقية لدقال لمدودة ليبلو إبا إنو جهربو بعضكم قاركين إنو ببعض إنقارك كلاكو جهربو فبددوا الذين أخيارت قتلوا الذي لي في سبيل الله إلى دين في سكريين دادا إنت اللي قد لوا مؤمنين فلن يضل ألل من مايو أعمالهم عمل كأيسا ميان إبل من مايو إشكد إنو اللومية سيهديهم إبا وهنونين أيا ويصلح وحونا ونادين أيا بعضهم أهرين توضعنا أو يدخلهم وحو إبا قلين أيا الجنة قلين أيا عرف إبا وأقوم سياء إياك هاجة نبيب اللهم أقوم سياءه عبد الله بن عباس باري رضي الله عنهما قل كي مؤمنين تجمعنا تقال مدى حفدي سيبورد كتك أيا وحال مداتني يواغي إياك إبا أبوري إني سيدكنا ينبولي ويدخلهم الجنة عرفها لهم تنأو دليلة ولا سياء أقوم سياء إياه وهو قرن أيا سوى قرقبة يحقين أدام مدنا اللهي أيها حفدي سيتك أيا وعيالها لقوها لنين بيك مديهم سيهديهم يبوا هنونين أيا ويصلحوا بالهم حالك أدو ونادين أيا ويدخلهم وحقلين أيا الجنة أبو قلين أيا عرف إبوا وأقوم سياء حاجة نذيب لهم إياك أقوم سياء أيو قلت مركي بشرك أول ديسون وحق وبانو يريك إن لربك على من يمكن الله يسفري أي أسيد الدول دائما اللقوها إلها إله أطل ما من المؤمنين قال تعالى فبوحوا لي أيها الذين دفت آمنوا حقرهم إياهم إن تنصروا الله حتى يبقوا قرقارته إنتم بلوا قرقارة أيها سيدين وشيغني مركا دينت أو قرقارت أيها يبقوا قرقارته كل كاسا إنو فو قرقارة أي واجب نغنيس إن تنصروا الله حتى يبقوا قرقارتان با ينصركم إذن إذن قرقارة أيها إبادا وحي نفهمسين أيها إنو إسكو قرنهن لبدا قرقار ولبا واشر ديكينا إنو غريو أسلوب كابنك قادن أيها إن تنصروا الله إنتو وحرف شرضي تنصر الله أنا وافعل شرضي ينصركم تدنب وقرقارك مؤمنين تجواب شرضي كل كان مدعي خليت جواب شرضي وكما هو رأيك رب فعل شرضي ما يسكو خيرانيه وهو يقارت إذنكو قرقارتان با إبا إذن قرقار أيها حدان كافر الله إذن كان مايا ونكا وهو يلقوي اللفوف كما يسوك إيمان أيه قرقارك إبا لقيمه وقرقارك إبا مركينو تلمان أيني الذين إما كانهم في الأرض أقاموا صلاة نكبل لولي قولك هذه ماشي إلا بتاركو ثلاثة بالرئيس وكما أوزن تكني كما تكني سيكا كان لولا قرقار إلا بتاركو ثلاثة وحونا كبل لولي الذين إما كانهم في الأرض أقاموا صلاة واتوو زكاة واتيري وكلي كوحولا يتي بنجي بأي الله محكمة بحية كانوا محكمة بحية حي إسلام وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كونا وانا اسفر ما ينقلون كاسي عبايان كونا واسيد وكالي وانا اقنا اسو شايق ما ين حمانا اسكر ريب ما ين قلت واحد قال الله ما يسود ويخير ما قلت واسع على يدي ان تنصروا الله حداد اذنك ايباو قرقارتان با ينصركم ايبا اذن قرقارا ايايو ويصبت ايبا سوغا يا اقدامكم قمريهين ايو قبطا لقود قال الله ما يقصوغا يا ومدنا واحي سبنان ايسا ماك قلبه سبنية حدان قلبه سبنان لقتما سبنان كتوي والذين وحا كفروا قالوا بيش فتعسا هلاك يدبر قوي أي اللهم أسوقنا ذي وأضل إبلوني أعمالهم إبلوني مالك إذن مؤمنين باتين هذين قرقارا والذين قرقارا يا قرد ديننا وابتا دقال كاللغسوا يا إذن كالغوسي قبل قبل يرانا أما قرد هلاك بأدوني آخر بكل أيهين ومع هلاك أخوي يدون ليسوا مدري ذلك صدق وحوي لأنهم إذا قرقارا كرهوا إنا قنصدين ما قرآن بي قنصدين أنزل الله إبدا جيئ كل هذه وجهة إبدا جيئ أي قنصدين فأحبط إبهو بأعمالهم عمل كوذيب إبركة ديئ وكا قنصدين دينة الله قنصدين كفر إنا إتاي عمل كنا كبا باعي آي ذلك أهرمك سبب كوحوي كل كالقر محلوك لدوية هو كان قوانين بي كل أغمان كوة قوانين بي كل أغمان بل قوانين تي مسلمين تي كل أغمان ينكوة سابل يسوق هذا كل كقولان كي أنتي مال إسكندريج كذا إياه مبا أي كل كم ورا إسكوما شدي هل كان مال بال إسكندريج كل كقوانين كي أفكار كي بشر كي إياه أي سمايته أيها مركا الله كان ديكتي كل كأدم بال إسلام ريو على إسلام وقيم إلى مجيء يعني كسبك وحول لأنهم كون قالوا بي إن كريو قنصلين ما أنزل الله إن أوحى أود الجيب قنصلينه فحبط إيده هذي أعمالهم عمليات كذيب هذي هل كذا وعقب لابد الاعتبار مؤمنين سلالي ياهي فما كنت برخاصة وحي قالوا دي هرقوا لعي أما إياك النفس وضبر قال تعالى خبوحوا إلى فلم يسيروا كون أمة محمد يحق ديدا موى ينسعني في الأرض دولك قديسة وفينظروا أي فيريا كيف سيدي كان ياتي عاقبة الذين كوه إرب دنباتوه من قبلهم يأكوه الحي وحق ديدو قالوا با أمد المعيا باللابين أمد البويشولة عن جرتي قولك أمده يخور إرب توضو وحي تدن بيش أدوغاته ولما انت بدن جزيرة العربية إياما لها كان اللقوحة واللقو قديين قولك أويب إذين لو يهين انت أدوك سعطان ما أفر ستان أمده حق ديدو إذين كوه الحي إرب توضو وحي تدن بيسي أناو أفرم يصيرو وهو ينكوه كان سعوني كلام بيوك قديسة وفينظروا أي دورة كيف سيدي كان هاتي عاقبة الذين كوه عرب دنباد دولة من قبلهم إيه كوه رئيه تلو كوه عرب دنباد دولة محي أخي دمر الله إلى هذا هلاقي عليهم كركوضة حد الكوه اللي هلاقي كوه المحل الله وصوها القبطي ويسكو وده وللكافرين أمثالها حد الكوه حق الديدين هلاقي كوه كرد عن مدل الملة أي ينبى إليهين أي اللون أما هو هلاقي أيان أما هو اللي هلاقي أيان أما إيه هلاقي أيان وللكافرين كوا حق ديده وحوصوا من هذا أمثالها عربتا حم مدلا منهم قلت سببك أما كوا المؤمنين تأدوني آخرا لهو قرقاري أما كوا كان حق ديده أدوني آخرا بهلاك لهو قدنا يوامح سببك آره إلى وحوه إلى سبحانه ذلك أرنك وحوه بأن الله ربي حق لقعابه مولى الذين كوي ولي جمع منوي أمنوا حق الرمي انت حق الرمي تربي ومامولوا سيد العسكنيه أو دمينا يوم أهمنا يوم مصلحة ودمت هذا إيجاي وأن الكافرين لا مولى الله قالوا سوالي ما مرمال ما هي الأول يقولوا الشيطان بوا شيطان وخربين سورة النساء نقص ومرمي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف قل كأولي دبر قوينا يوم خربا يوم وحباهين بل عسكنايين وعلى شرطة رعي كلك فليك هدار شعبك وقفن ما يقفن دبالك وانين هديك لو اسلا بختينيك ما راح انت ايز قفلان ما اسلا بختيان قولك اوه هاوي كوة كان نولي مامولين ايهم كوة نولي مامولا مالك قولك اصلا الله اسلا بضرع الله اسلا دلوبي لأني كارين كوه هاوي لأن الله ربي حق لقو عابده مولى الذين كوة سيد كوة دوي امنوا حقهم ايهي وان الكافرين كوة قالوا بينا لا مولى سيد مامولا لهم امصبنا سيدان بعسكين تقالك يوسف بن اسمودين قالوا بين يكون هلأ مكاسا واحد بانو لانتي يا ابو سفيان ومضعوا على قالوا قل كاسو يلين لنا العزة ولا عزة لكم وابانا يا عزوا السلام ايا لما كول مكاسا الرسول في روحة في الادان لنا المولى ولا مولى لكم انكو سيد بان لين هيدينكو سيوحب مقبطة قل كذلك بان الذين بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم يا بلاد فرخاتا لبدي أبالقود لك لشيغي وقال المؤمنين تأبالقود كوذا نلوسه المريهي قايد ايش اسكلا جيران قال تعالى خدوهو يئين الله من عبد السحقه يدخلوا وثقلين دونا الذين أخيار آمنوا حقهم ايه وعملوا عمل فلي أصالحات عمال وناكسر جنات بيغي يالبود لحقلين دونا ايه البريو تجري اي سعطيق القريس من تحت أشجارها وقصورها بيرتاس هوستا اذا قري ايه قيدا كويا كل كم من تحتها قريها يجيلها هذا هوصول أي الأنهار وبيال سعدان وبيالك وإيمان دونا وبيالك وإيمان دونا يا لجينا يا قلبي كان والذين وحا كفروا قالوا لي يتمتعون ويها حيثانه ويسك أركاقا وحرامي حلال مكالا جعلا حقي باب المكالا جعلا فري بين مكالا جعلا سعيحي فاسد مكالا جعلا وحي نفسه ومشا كيسه وإبليس كأوتي المامو أي أفيا ديمبك سمية ويأكلون وحبي داقان وحي وحو داقان كما تأكل نعم كذا يحولون وحو داقان بي وحو داقان قل كاسا ربي يروى النار النار با مثوى النجاذي لهم وكأي من قرية حبك كان هو تشديد هي وعيد غير مكاللوك والدين أيوب وماك رسولك صلى عليه الصلاة والسلام رسولك نوع روح ماضي وماك كبعي أيو يري إنك لا حبوي بلادي إلى الله مكاللوك إله با إله فوجع ليه وأحب البلاد إلي أني كان أذانك فوجع لهي ولولا أن قومك كفرا فدقان غير قريشة أخرجوني هبيا إلى كابحي ما خرجت منك أبدا وليك ما نبحي انتو أوي قل كاسا آيات نوتي مدى الليل قول الرسول بحيثي وقوة كان كلبنا وكحب بدن قول لدبر قوية إبادنا وحيد كاسا إياك اللوهدي اسم يبوه اللوهدي وحا الليل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادي الوعلنا يا مش أبارك عبد الرحمن أبارك أنت كسر بضم بالوعلنا يا قلت عيسى وطبان كل حيث ما أوطى يمنتو يمد بوشان فراضي على عرض قفل وكأي بلنا من قرية دقمة بلنا هي الدجملة أشد كدرها سبلا قوة خاقة من قريتك الدجملة دمكو التي دجملة أخرجتك بحسي أهلكناهم إنت نفقني بضانا ندمدنك بحسي كلدا والرسول سألوك الأردي ألا محلو دبر قوين أيو فلا ناصر اللهم وحقر قارئي قرب سيئ وصلنا من بضان قولك أيهو سبلا بعيمي ومكدا الإيمان بلقوها نونية وكأين بضانا من قرية دجمو هي الدجملة أشد كبرها سبدا قوة حق حاجة من قريتك أديك دجملة التي دجملة أخرجك كب حسي أهلكناهم إنت نرغم إبادنا وفلا الناصرة وحقرقار إيا قرب إيا الدعاسية وصل لهم أسنانهم أفمن كان على بينة من ربي آياتنا مقارنة سمعي شيء يرعض ربي سودجي إيا وحي آيات عقيدة لنا قف أسكن إيا مد إبليس ينفع عمل كيسا وقرحية وضلال الكسر اللي بدأ ما يسكمد بل وحي المفسرين تقارفتوك الإشارة أفمن كان على بينة من ربه ورسولك عليه الصلاة والسلام كمن زهير له سوء عمله أبو جهل لكن والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب واحد بينة كسر النبي محمد كلية ماها واحد ضلال الكسر أنه النفع شهيدا عمله قرحية لأبو جهل كلية ماها قلت هذا المرمى قلت أولين آيات حكم كذا وعام قلت وحي حق كسر يا وعباد الكسر أيام لو كانت سايا إن الآد كانت تكسنه قال تعالى خدوه يا فمنه كان هذا خلا بينة قر أدسة بينة من ربي كتمت وعديد لي سيا إيمان كسيوه عسكنيه وحي من الله كيمت إيا حق يبكس من هذا إيا الرب إيا يقين إيا علم وفعلاك وهي ومسكعبك وهي ووضناك وهي وأفقي أدمدك وهي ميا كمن هو رميلا زهير الله قرحيه له إساقا سوء عمله عمل كيسيحما إبليس قرحيه وهو تضعوه رعي أهواهم هو يالك وضع رعي ما إسكم مدبا الله إله إسكم مدماها إنا يال إسكم مدها إن آية دندن يالك قرن إساء وقوة بيئة كسرا خيرك الله تلقري إيا قوة عمل كوضع الله قرحيه هو ذا رعي حقابك الله تلقري آية دندن مثال قال تعالى فدوه يرم مثل الجنة جنة المنتد وحوي التي جندت وعد الله يبوهي المتقون وذلك على بينة كسرا اسكي إلى لي عن الكفر والمعاصي قال لنا إيا المعاصي خلاف شرع هذا الخلاف اسكي إلى لي جنة الله يبوهي المنتد هذا دون يشوف فيها واحد جنة قد هذا كسرا انهار وبيار من ماء بياه بياها سو غير آسين كو أجوبة غير خوز بيا دور صومة وحرد لنا لكبة بالماء وأجابوا انت ما سكوب بهان لا رفوش صور وحرف قضية المي فيها وحاكو سلال أنهار وبيان مما انبياء غير آسين قوة دور صومة غير كل ووحو ماها وحكذا قوة نوكرة ما لك يجيبت وحو لي عبد الله بن عباس جبل من مسك لي بيها جنة كبد الله عن بوروي وإيضا لما برافونا أي بيه وكو أصبح أيام وكوحو لي دور صومة يومها لاغ من الله كتمدو وأنهار بينيهم وبيان من لبن عانا لم يتغير أسن دور صومي طعمه لدن فيسو هل يكجان ضيع ضيع على صين نقون أيان وقال خامي يعي يقرار يفنب النقون مايا كوار ميل بيك برقان أيان وديق اللكة من عند حول لك مالس وأنهار وبيان بينيهم من خمرنا لذة معان بدن وللشاربين كو عدا يوم عان بدن لذة للشاربين وحلوه دري قلت مقع اللو شاقين أنت أم ليني كوا أوريسا كوا كلوشاي ولما اللي غيكرو هو اللي هو واشا هو اللي هو حارة وعقل يكال قادة وقفكو بدي ما يقول فعبه ما هاتم نوخش مقع فلك هكو خندل فلك هات مقع مقشو وحن عمولين وأنهار وبيال من خمرنا تاسو لذة المعان بدن لشاربين كوا لما يؤم عان بدنه وليه قيدية معان كذا يعافمات كذا دولة حقا ينقصوا مرني لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون عقل وراري عدوف لبدالية سعريني هذا الحمية بوغ ملخيل وأنهار من عسل مصفا وأنهار وبيال بي جنة لذهي من عسل مرضى مصفا لسافي قريه وحشني أي حاطي مرة قول المرحي قوش إيه وحاطي كجيرا لما أنت أدحبك بشع على سوي وصيدة كثمت وأن وصخ لهي إنت أمرك الله سيو وأن مشروبات وحي مشارين ودن وحل حنا لجوغاوي ولهم وحي إليه فيها جنة قد هذا من كل ثمرة انت مربع هذا جدي جدنا ناشي كتر روح أصلا وحي جبني أنفع أيوه وحي مشروبية ما أكون وحي الروغية وحي العابو ليكو أنفع وحي النفط أنفع أي أول ومغفرة من ربه قلت أول بيني كده قنيه ناري وحل عبيه وحل عنه هي روح ذوذي والنظيفة ووحي دمبي يستقجان انت اللي ينفي المجاية ومغفرة دافت بيليهين من ربهم رب والحق اللي قدافه اي اليهين انت هو على بيئة ابا البكري قرب الكرويم قفكت اين صوت الماني ابا البكري نياك من روح لمدة هو اسقب خالد كوارايا في النار النار قده ملمد ماها هو سقول لو ورابيه ما انبيو حميما شبالين هاي بيادة بقدوما ايو كليك وظهر دافي ايه اللقاء ورابيه فقطع كلتاتي بيه كولا جرينو امعاهم اركو جلسو ديان من بيعر كودي امركا البحان من عندك تالك البحان قالوا وها اني الاهدام للذين اخيارت اوتو العلم وكوراء الصحابة فكري كودون وحدافي وعبد الله بن عباس اي عبد الله بن مسعود وحين لما غلب ارورنا ايه أي إليهم قالوا وحدوا إلى للذين أخيارك قوتوا العلم اللسيين وحدوا إلى هذان وأدل له صحابة كبرائهم أي إلى هذان ماذا قال محولها آنف قردوي مركي أمضي هذا لا ينحوها أنا فديه ماذا قال محولها آنف قردوي قل كثارة بكثير الذين برائر أولئك وحد الذين وحيوي طبع الله إبعوا ذي على قلوبهم لا بطوضى كرك اللقاء الحمي وهو تبعوا وحي الرعين أهواهم حوياك وضيخ رعينه سيدا مركا إياك اللقوم أمريبك مؤمنين تانا من عوية مال يدقيق بي الأركاض إيمان فرداء يارك قال تعالى فبوحون والذين أخيارت اهتدوا هنوني زادهم إبوح أسي كردية هدى هنون وآتاهم إبوح أسيها تقواهم الله كعبس قدو وآيات أي مغلام زادهم إيمانا عبادي إيا تقوى بيا طاعدي أي بدلائيه أيه افتي وطاهرتي قل قال فيقين يهني إيمانك بحسنه وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يقول خير الناس من طال عمره وحسن عمله تتكوح أبقين بلان وفك بعمره سنة بديه عمل كي سنة ولا جيوية والذين بدك اهتدوا هنوني زادهم ابو حوزادية مدى هنون واعطاهم ابو حوزية تقواهم الله كعبسي ولا وقفك هنوسا ابك عبسانايا كاسا نرشيسا يهذا انذا هذه الله بديو اي نرشو وحوطا اما كاكر فلاتكو بسكو بارينايا فلاتكو بسكو بدينايا انو اللغمدا هو ناكسا ولا دعاسي يحي انو اسكب اللغمدا انتو تعوليش اسكب بدين لكن هذا عمل في عمبير سنايو اسكن هراد فهل ينظرون الى ساعة qiyaamadii inagina loo dhaxayn baa ilaahay noo sheegay oo ummadii hore aynu kala mid aynaanahay oo inagii waxa isku beegan adduunyada gadoomideeda kolka hadaynaan rumayn rasuulkan rasuulna soo diray u dambeeyay ama kitaabkan mid la soo dejiyay u dambeeyay kolka inagii aakhira looma dhaxay qiyaamadii qala taala khaduuhu yifaal yanzuru tafkuma waxa isku gaayaan wax kale u dhiman lama arko dambeeyay ila saacada maana wax kale dadka intanaay muhammad la kulmay ama idaawadii isu gaadhay أنا القرآن كان مغلي أنا القرآن فجاري كهانوني لا وكل كان قيام يسوع يا وقت كلامهاري فهل ينظرون ما هو عيسو قيام إلا ساعة ساعة دي قيام ما هاني وحكله أن تأتيهم إن ساعة دوت ما هذا بغتة إلا ما فلان حد ما كساعة دي إلا سوا هي فقد جاء أشراطها فقد جاء وحي من أشراطها أشراط ساعة ساعة سرديات اللي هو قرن أي مادر شرط إيا مشروط الله رصي أوكي لازم توي سلادة من كتل ما ماي سلادة شرط بينها دخول الوقت وقت إنه قلب وشرد إنه قفك ويسا قضانا وشرد إن عواديس أسران تاينا وشرد إنه قبلنا قابلانا وشرد مركا قف وقت إنه قلب وويسا قاتي وقبلنا قابلي وعوادي أسطري يتكسم حودحي إنت هو شروطي كركا مركا شروط الصلاة يدي ومركا جوكتا معني وحوى قيامة شروط يديب الله يا معاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت من أشراط الساعة قلت هذا الساعة دي سوق إيسان شرطيها الكذين قاعدة تقوى إيسان وحشر دي إيسان لها يينا ميلا مجرم فقد جاءوا وحي يمت أشراطها ساعة شرطيها الكذيبة يمت إيه حديث ما دمحات كرر سنيتان فأنا السرابة لهم ذكا وقصوا منانا إياه إذا جاءتهم حديث ساعة أتمل ذكرهم واسمدوا له وساعة حديث ما دمل وانا إيسان هذا جوابت وامل قلت هذا الساعة شبين وحكا الذين مظهرون سعر بيت مادان لم يحقلوه وصورة وعنكوس مران عام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمان آخر وفي سورة غافلنا وإنكوس مران فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا قادي ويسالي مادة قيامة إثمال وحبال إسكا أكبر ما يقول فأنا سديبا لهم ذلك أوثقنا نايا إذا جار مدى سعادة أوثي مادة لكاهم وانسميد لوه فاعلم أنه فاعلم واحد ولا تأنه أرنك إنه إياه لا إله قرح لقوا عبدين سنجين إلا الله معبود تعقى عمها واستغفر رسولك سرفت له لم يدافضر لذنبك هذا رسولك إيا وللمؤمنين انت رأي عقر ميسي إيا والمؤمنات انت ضمر وإيا برسولك ما الله رأي عليه الصلاة والسلام إسال إيا مؤمنين ترأي أولنب إنه الدنب الدافض ضربه قل هدين الله فلي إساقنا أمر كان وابوتوك موسى انتقل وأنا مستجاب قل كهجوين كواهوي النفط الله سيقيتني كدرته فعلم أبو أنه أرنك إنه يحي لا إله أحد قرنه عابد إنه سنجرين إلا الله معبوث حقا ومهانا واستغفر الدنب الدافضرة لذنبك هذه ذنبك هذه يولي المؤمنين إنت حقا رميسي حقا يولي المؤمنات إنت ناقها إينا حقا رميين والله معبوث حقا هيا يعلم متقلبكم قد قدوا مدينة في شؤونكم قد قدوا ميسان يولي مثواكم نقاذيك أدنالك حسيسان لبضبو ويقول الذين آمنوا ويقول الذين دد وحاي أرندونا آمنوا حقا رميين لولا نزيب ما لدجيه سورة سورة ما لدجيه وقالك مؤمنين تقال لك هذه كبضتي أي وحي هلبسنا يعني آدج عليشتن انت قال لقوا واجبيه قالك ويقول الذين دد وحاي أرندونا آمنوا حقا رميين لولا نزيب ما لدجيه سورة سورة ما لدجيه دقالك النفرت أنه قال كبعين فإذا أنزيل مكة سورة يتم الوابة فإذا أنزل الهدين لدجية سورة سورة محكمة لسنين وقتال سورة سيقيتا وحلق من نسخ المحكمه إذا أنزل سورة هدين لدجية محكمة لسنين ووذكر الله شيئا فيها سورة دا محكمة دا قلها دا القتال الضغال فأيت وحد أركيسا الذين وحد في قلوبهم إيجا لا بيالكو دا قلها دا مرض نفاق وكسمنا إيجا لماذا ينظرون إلي دورا يانو إليك أذيك رسولك يكون دورا يان نظر المغشي مثل الضبولي ديمدي أوكري عليه كوركيس من الموت كيري حقا لك الضبولي بفسا كرادو حقاروك إيش سأفقا من الله كوركا كوكا المنافقين تأمركي ليرا وعلا تقال ما يا مسلم يا قلب الله تقال ما يا نفي أمال بهالا كينو نحذر أي كم نحايان تقالك أي قلر آيا إلا وحن إيمان كجيري وحن إيمان كجيري كلمان حول إلا هايهم خائطة وحضر كيشاء الذين وحب في قلوبهم لا بيالك وضمارهم قدرك وفسنا ينظرون إن دور أيان إليك أذيك رسولك نظر المعصي عليه من جهاء يقل الإسكد دايما دي أوكال من الموت اللي قدب عليك يا حقا فأولى لهم وحن دعو أنا إن الدولة قارك بكتو إينا إسرعي ذلك تطلب دبا فأولى وحاو نفسهم لهم إياك المنافقين ترى طاعة تليين أي ربي وكيالان إيا وقول هذا معروف ونسم عداد مبتديت تانا لبدوي أوترع طاعة طاعة وألي رسول الله تريير إيا وقول أري معروف ونسم أفضل لهم وأحسن لهم أقيم بلهم فإذا عزم لمه فلد مكي لبود الله قلب قاتل دقال كي لقلانا فلو صدقوا الله بيهد بهم شيئا لكان هم تأي شيئا بخير الله ثم منافقين تي لقواري لكن محرومك خير بلن مالك فلو صدقوا الله حتى يبقوا رسيقا والإيمان كوضا إيا أقواش يكوها اللهية إيا سروا قوضبا أي رسيقا لكان الرسيق داوحي أهان لهي خيرا من دفع لهم يك فهل عسيت من توليت هل كان وليس عن آمايا حتى المؤمنين تضعف إيا اللطلوب صومريا واللو قد نحسن أمكم أسين مدينة لتجاي الجهاد الواجبية قبل النقضي قولك إن سفع وحلو ما ملو قولك اللبقى قلو آيات ويدبغي كتا أما كوي قال لها إلا يرى انت بحسيان سمايتين حدنا انا بلك يسير خريبتان وقرابة قويسان ما لقى يابا قال تعالى خدو خير فهل عصيتم ادمدنتين انت وليتم هداف ملحن وقوتان انك مومن انت ان تفسدوا انا خريبتان في الارض قلك قوليه سو وتقبعوا قويسان ارحامكم قرابة يالكين ما لقى ياباو انك اصحاب تعالي الله في قصر مريمكو خدوه ملحن وقوتان كذبا إن قتيل مدينة لا تري رسولك الدولة بسي إسمي باجيري ولي أصحاب تبا ملاح نقتيل عمر إيو أبو بكر رضي الله عنهما شرف وقت ويكون ميتان عثمان مركو نحتنا جوجي يا بوق باللودي إسمينا ماشي باللوجود لي مشي اللي يابا يا كندعي كل قاطع حرمات يلا بنيسو هذا ليس لايه فهل عصيتم من مننتهم إن توليتم هداد مرحم القتال أن تفسدوا في الأرض ذلك إن الفسادسان وتقدوا أرحامكم قويسان يين تابعين قال كفساد ذلك اللفسادية وبالكفر والمعاصي لقوا الفسادية يقرابين ولا قويو تتقعون عاصيان كعلو يقاني وعصيدا يلانا أرق فرول باوي مني سمي الله بي مني ورحمة إله ويد سبحانه أولئك كوة ملك خربة يقرأ بغا قوية الذين وحيوي لعنهم الله كبير رحمة وكفوي وفأصمهم وحق كدقة تري وهو أعمى إبن مدوبي أبصارهم أرقيال كوبة إسكي إلالية إن الأهد فساليسان أما قرأ بغا قويسان أفلا يتدبرون القرآن قرآن كامركة دولة المرتية معنى وناسان قدقى كودا يهي بغيس الآن تسال إسكعنا هنايا قال تعالى خبروه إذا فلا تتدبروا أفلا يتدبروا هو ينوح فيرفيريني القرآن قرآن كشرفت لما هو ينفيرفيريني أما هو يفيرين أياني أم على قلوب لا بياركو ضدوش هذا موحا هذي أغفالها قفلكم على صاروه محيرا فولوه قلوب تولوه أم على قلوب لا بياركو كذا موحا أغفالها أغفال القلوب قلوب تقفل كذا وامد قالها هذي وإلهي قانو ختم الله على قلوبهم كلمات أن قانا حيشي قاماها وامد إبايا قال إنكم أنكان كلابت لبحر فالكاسة ربي سبحانه أم على قلوب لا بيالكور كيف موحا أغفالها وفريالك اللي قلت رجلي إيبا يقانيو إن الذين ارتدوا هذان المرتدين تيوحا كل عياري إن الذين وحا ارتدوا النقضي إسلام ككل نقضي والمنافقين كن نفسه ذو المرتدين ويسكاهاي معايا لساعدنا وحي المدين يعني إيمانك وفعلا مناها مؤمنين إن الذين وحا ارتدوا كل نقضي إسلامك على أدبارهم كأكود أما الضبط ولا كركوز يكون نغضي أو كفرق اللقاي من اللابتي من بعد ما مدى الضبط تبينه عدابي له ليجا الهدهنونك عدابي الشيطان وبقي شيطان هذا سوال أغرحي لهم ليجا عمل كحون يهدد أغرحي وأملى لهم مدون سي قوي دمسي حسابي وحمد جلان كعكتك وأملى لهم إساقان كرسالة هي مدى سيه ذلك سبب كان وحاول بأنهم إيجا إلى قالوا إلى أهله للذين وحكرهوا قنصري ما نزل الله إلى قرآن كأودجي يهود قنصتي سنطيعكم وإذن تريري نايل أهلين في بعض الأمر أمر يالك قاركو وجهاتين عن كهرنيو إنهم إجاي اللوفلو في النيو والله إلى باسه يعلم أغا إسرارهم إلى أسرارهم لبقروا والمنافقين تلقات المؤمنين تكوهيهم كل كان مرتدين بالأهيان وإيمان وموجين أهيان قالنا واهاية مركا يغو حقي قرطيبي تاولو فلوفين كل كاتي يهود لحيرتين يغي يهود بمركا مسلمين تواسيين كل كاتي إليهين مركا قاركو إن أنو مسلمين تواحلا وذاكنا وضروري لكن انتا كالي إن كانوا إذن تلي إلينا وإن أنو مؤمنين تاولو فلوفين إن أن دقالك كهرنو إن أن سيرت وضفا فين تلوينك وإذن كي إلينا كل كوحيك وحكود عيا منافقين تول إن الذين وحا ارتدوا إسلامك كانوا غضي على أدبارهم خديالك ودوش ودفون غضي من بعد ما مددبادت تبينا الهداهنون كيو لهم عدادي الشيطان الشيطان با سوال أقرحي لهم إياك أعمالهم أعماش أخوني سمينا يانبو أقرحي وأملا وانا وأشبوا مدوسي لهم إياك ذلك سوال كان وحاوي بأنهم إياك منافقين ترى أيا قالوا يري للذين يهود كرموا قنصد يهود ما نزل الله إلى قران كيو دجية قنصد وحيوه لهم سنطيعكم وإذن تلييرينا كل كذا مؤمن قال وحدكم وافق كثير سنطيعكم وإذن تلييرينا في بعض الأمر أمر يالك باكود بلوهولا يعني نكو تلييرينا والله إلهنا يعلم وأوغا أسرارهم سيرتوذو أوغا فكيف حالكو دمحون وغنايا إذا توفدهم الملائكة ملائكة قورت النفس كقبان دونتو يمربونا إذا قال الملائكة توم عيانو وديوههم منافقين توجيالكو ذا يو أدبارهم دولا إجارون كرد عيان كل كحال كذا محن نقوم بناوي. ذلك سبب خوفه أول. منافقين تدبات لا يبغون نفضع يهدون الله جرمين أيه لأنهم يجب يتبعوا وحي عين ما شيء به عين أسخط الله إبع رجليا وكيه وحي قنصدين خذوانه إلى خذدي سيب قنصدين كل كسف أخبط إبنه هذي أعمالهم عمليان كل هذي ولي يجيب الدبات الله جبسنا يا أم حسب ما وحي ملايين باهب بير سبحانه الذين وحى منافقين تول في قلوبهم لا بيالكو إذا بده هذا مرض جهد عيقوسنا الكفر يول ألا يخرج الله فبئن سنسور ساري أبغانهم أرقمالكو إذا ميوم مولي ساس ميوم مولي وول كل كان ذكرك وحاول جهد حون قلبي أكو جرتا وألي الرسول يبيت النعي أقضان إن ألا شيء ميوم مولي ألا شيء يول ملك والعيبين أيا أم حسب الذين وحي ما وحي مليان في قلوبهم لا بيالكو ذا بذي هذا مرض قدرك وقصونا ألا يخرج الله كيبا إنسان سرساري أبغانهم إياك أرحمد أقبان ألي رسول يدين تول أركا سارب يلي سبحانه نقصر لواذي منافقين إلى وحي يري ولو نشاو هذان دونه لا أريناكهم وابا كتسين لهي وبرتوبة أيضا كوران لها وهذا لي هذا لي هذا كل كاسي هدرسة فلا عرفتهم وابا غوثم دونتا كلي بشيماهم على مدور هذا عقلي عقاتو قران دونتا لكن هذان إيباء دونه مدمد بان كوبا لها يوجب هذا وهذا لي هذا البابا كوران لها لكن ربي رحمد يسارك وأسرى يا مدامة أي إيمان موجين أيها والشهادة كل واقع أيها إن تسألوا حنانين أيها والكاسة ربي يهدان دونه وابن أركسين لها وإنها مكون ساري لها فلعرفتهم وطاع قنصانيسا بسماهم على مدى يطاع قنصانيسا كلك على مدى الوقر المحاوه الرئيس إلا هو أن أرتوه ولا تعرف أنهم وحدكوا قنصان دونتا في اللحن القول هذا الكبير القفن مديس هو حوي هذا السنة اللولة ياسيكين لرجل مكا دور حلك أي دور حلائيان وهذا الكود أوسا توسني وهذا الظاهر كيسان دباسكا موغل لكن ألجي الدخل أي أتاكدون ولا تعرف أنهم وحسوا قنصانيسا في اللحن القول هذا الكود الله إني ماذا يسوي وهذا الدي الغافة وما الدهل وبسكا قرحسا لكن حمان ألجي دول والله ربي عقل وعاد نسر يعلموا أبيهي أعمالكم إذنك عمل يالكين أبيهي مكا تعرف بالشيقي سبب كمؤمنين تيجيها سيبا الله بطي إلا رد الليها إن ذاتك أوك ربها قال تعالى خبوا حجر ولا نبلونكم وإذ انجخبين حتى نعلم إلى أن نكمو جن المجاهدين هو نفي أمال بدقاء لما هي ومنكم إذن كمؤمنين تأذن كميرا والصابرين هو صبر أي أن أغانه ونفي أمال بدقاء قال في جهاتك أغى إيمانيس أدل قاغن أي أن نكأغان من غيرهم هو أن انجهادي صبر أي من أنك أغانه وعلك ربحوه ونبلغ واجه بين أخباركم خبر يالكين أنه جه بينه قل كاسا عصاد الله بدي إن الذين وحا كفروا قالوا بي وهو سدوا ذاتك كاهو دي عن سبيل الله إلى دين تسدتك إنه قره بي كاهو دي وهو شاق الرسول كسولك خلافي من بعد ما مدد مدد منافقين سوي تبينوا عدادي لهم إياك الهدى هنونك عدادي لن يضروا الله إلى كبير ما يان شيئا وحظا وسيحبط ألنا وفوبين دونا أعمالهم حمل يالكودين وفوبين دونا وعيك لبايان الملو قل كي إيه رسال الله الله يبقى مؤمنين ترب الله الله سبحانه فقال يا أيها الذين دتك أمنوا حقهم أيانوا أطيعوا الله إلى ثلاثي يالا ووحا إبائد فرا يا فرما وحيد كريبا يا كهلا وأطيعوا الرسول رسول كان ثلاثي سيالا وأنا إسلا إيدي لبما كروتان ولا تبدلوا حنبوخيننا أعمالكم عمل يالكينا وعملك واحد بريسيرك قال بريا خويرة ثم على بريسة قالوا أنت عمل كيب بالله فكتك أي بريسة وعمل أصلا يسير بريا وبابيها كوكعين عملك هذا تابدود أقول نغضو وحبابيها كتب قيل من المن والأذى وكرو إمام الشافعي رحمة الله عليه وهو آيادة أدني سري وحصنا حبيعة باللوين هذا كتب يكري وأما هل نغضى صوان أما ثلاث هل نغضى قل قوائنا الصنة التي ماذا واجب كقماها لكن بعد الشرع مركز بدقة كتب كما بحكى ليس لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك أملكين أبو هنيو يا أيها الذين بك آمنوا حقهم أيانا أطيعوا الله إبت الذي يلا وأطيعوا الرسول رسولك الذي سنة يلا ولا تبطلوا هنا بابئنين أعمالكم عمليال كينا هو أعماش بابئة والذين ساقي كي لا لي شركك هي النفاق هي رؤيضة هي سمعة هي أدها وحلقون لهم هي إذنك وبكبها كي لا ليو قل كاسا قال ذي لمتين بدر كل ما تأيه قال لنتي قد بي بارك قال تعالى خبوه يرين الذين وحا كفروا قالوا بي وهو سدوا ذلك كولي عن سبيل الله إلى دين تسعق إلى كولي ثم الضفدات إذا كفرها أي سدها كسرا ما تؤد انتي ثم الضفدات ما تؤد انتي وهم إذا كفار قالا فلن يغفر الله إله أمؤدا فاللما للهم يا هل كان وحاكو بابا ذي قال بأن سود إيو وحاكو لقالين كيلو والله فرق ذي أبدا فلن يغفر الله لهم إلى إنه أدى فلسل ما يو وهم كفار يغو قالا فلن يغفر الله إبو داف ما يلهم يلو قل كان مؤمنين كبا جهاتي لغو ديذيري قال تعالى خدوه حويري فلا تهين إذنك مؤمنين تأهج العنى وهو تدعو إذنك آد البطان إلى السلم النبت قليو آتر أدان أين إزدين قاربي تأورا ليسا وأنتم إذنك هذا الأعلون قرين بذلك والله إلى بابنا معكم إذن لجرئ ولا يتركم إذا بابين ما يعمالكم عمليالكين إذا إذنكم أدربتان أشيث iyadoo gaaladi ay gafuurka taagayso oy kibirsan tahay oo idin raadsanayaan sidee idinku u barbaridaano u gunta qubsataan wey falaa tahinuu hadaciifina wahuwa tadcuu ardalbataano ila salmin nabadgelyo waantum idinkaaba alaclowna korayn badan wallaahu macbuudkii xaqa ahaadaada macakum idinla jiro walaa yatirakum eema tirtiri maayo acmaalakum camalyaalkiina tirtiri maayo bal yusiibukum canha wa idinka abaalmarinayo inama xayaatu dunya korka waxyaalaha loo baqaadiyada unbaa ugu weynya nolosheeda inayan waxba ahayn ba halkaa laynooga caddeeyey qaala tacaala rabbi wuxuu yihi inamaa wax kale maaha alxayaatu nolol addunyaa ee hoosaysa lacibun cayaar weyn walahwun baashaal weyn korka nolosha aad nooshiin waba ciyaar iyo baashaal oo qiimi kale maaha ile korka idinkoo taa u xilanaya say jahaadku uga cabsootaan wey wa in tuuminuu haddaad xaqa rumaysaano watataquu eebba ka cabsataan yu'tikum eebba waa idin siinayaa ujuurakum abaalgudka aad leedihiin oo la laablaabay buu idin siinayaa walaa yas'alkum eebba idin weydiin maayo amwaalakum xoolihiina oo naftiiyo maalkaa walaala ah xoolaha la jecel yahay ilaahay xoolihiina oo dhan isoo siiya idin mar in yas'alkum muuha maxaan xoolihii laysu weydiinin dhibaataa ka dhalanaysa haddii xoolaha laysu weydiiyo in yas'alkum muuha haddii eebba xoolihii idin weydiiyo fa yu'fikum uu idinku adkeeyo weydiinta idinku madax jiiliyo idinku celceliyo tabkhalu waa quduucaysaan xoolihii baad gadaasha marsanaysaan wa yukhrij bukhligaa iyo quduucnimadaana waxay soo bixinaysaa anqaanakum uurxumada islaamka u qabta oo waxaa imanaysa meesha oo baa laysku curyaaminayo waxaad haysaaba keen haddii la yidha kolkaa laydin weydiin maayo zakada mafruudka iyo sadaqati ruxm iyo qiraa'allayf iyo waxyaala basiidaa laydin weydiinaya ee ninna ismaradduuga idin mare in yas'alkumuuha haddii rabbi xoolihii idin weydiiyo oo fa yuxfikum eeba idinku adkeeyo weydiinta tabkhalu idinkii abukaynaayo quduucyaal baad noqonaysaa waa diidaysaan wa yukhrij mukhdigaa wuxuu soo saaraya adqaanakum oo xumada islaamka u qabtaan haahu ay antum idinka ulaai haa ulaai iyo haa ulaai kuwa kano fidcawna waa laydiin yeeray litunfiquu inaad maalka bixisaan fii sabiilillah ilaah wadooyinkuu raalli ka yahay wixiina ku bixiyaan idin leeg kolkaa wadooyinku eebba raalli ka yahayna wax badan baa laysa soo sheegay oo qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayna walaqrabiina walyataama walmasaakiini wabni sabiil wadooyinkaa wax ku bixiyaa laydin leeyahay kolkaa labaad u qaybsanteen fa minkum waxaa idinka mida man qaar baa idinku jira yabqalu wixii bixi la yidhi diidayano galay duqligu qofka inuusan deeqsi ahayn oo wax walba diiba maaha bukhliga bukhli qofka waxaa ceebteeda la saari karaa markuu waajib diida wey jakadii ama silatu raximkii ama xajkii ama nafaqadii caruurta ama deynta bixideeda qofka markuu waajib diiduu bukhli noqonayo kolkaa fa minkum waxaa idinka mida ma yabkhalu qaar quduucayo waajibkaana bixine kolka qofkaa bakhiirka noqda inuu wax ka helayni ilaa wuxuu yidhi waman ruuxa yabkhal bakhiila ee waajib fuulay bixin waaya fainamaa wax kale maaha yabkhalu wuxuu ka bakhiilay can nafsi naftiisa unbuu ka bakhiilo hadduu bixiyaana naftiisii anfici lahay hadduu bixin waayo isaga loo cadaabayo kolku ilaahay waa bixiya idin leeyah wax igu biiriya idin male wallaahu rabbiga xaq lagu caabudo alghaniyu hodan wey idinka iyo nafaqaadkiini iyo wuxuno dhan buu hodan ka yahay wa antum idinka alfuqaa rabbi u baahan oo markaad wax bixitaan buu idiin badinaya wixii la bixiyeyna waa idiin badinayaa bedelna waa idin siinayaa kolkaa bixinta dantiinibaa ku jirtee dan eebba kuma jirto wallaahu ilaah alghaniyu eebba hodana weeye wa antum idinka alfuqaraa cayr eebba u baahan baa tihiin bixinta wixii la bixiyaana idinka wax idinku bixayaano kii la bixiyeyna waa idiin badanaya kii laga bixiyeyna waa idiin badanaya wa in tatawallow waa la gebagabeeyey suuraddii awaamir badan baa laysi soo faray wa in tatawallow waxaa laydin faraya haddaad ka jirtataan oo tidhaahdaan waxba yeeli mayna jihaad iyo alla ka cabsi iyo xoolo bixin iyo wax nala faroo dhan yeeli mayna haddaad tidhahdaan wa in tatawallow haddaad waxaa laydin farayaa ka jeesataan yastabdil ilaah wuxuu beddel qaadanayaa qawman dad hayrakum idinka hayrkiina inta laydin xaqa idinka caasiyaal baad noqoteen hoggaansan waayo makarofiyaala inta laydin baadiyo yaa rabbi dad kala samaysanaya uma markuu dadkaa kala samaystaana laa yakuunuu ahaan maayaan amhaalakum idinkano kale wax la dhaqaaleeyey oo la dhisay oo mutadallabaadkoodii loo dhameeyey oo wixii anfacayay lagu hanuuniyey oo yeela laga laayahay haddaad waxaad noqotaan waa laydin baabi'inayaa ummad kalaa la samaysanayaa kuwaana idinlamid noqon maayaan wey wa in tatawallow haddaad ka jeesataan xaqa raaciddiisa iyo rabbi rumayntiisa iyo shareecada u hoggaansamideeda yastabdil alla waa uu beddel qaadanayaa qawman dad khayrakum idinka khayrkiina uma dabadeedna laa yakuunuu kuwa ahaan maayaan amhaalakum idinka oo kale wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.